إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من مقتضى الإيمان بالله تعظيم حرماته، تعظيم شعائره، وتعظيم أوامره بامتثالها، وتعظيم نواهيه بالبعد عنها، والوقوف عند حدود الله، وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال جل جلاله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أيها المسلم، إن المؤمن معظم لحرمات الله، مستشعرا عظمة الله وهيبته وجلاله وغيرته على محارمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سحر؟ وأنا أغير منه والله أغير مني. وإن من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم الله جل وعلا أن نعظم أحكامه، نعظم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعتقد حقيقتها وأنها حق وصدق، ونؤمن بذلك إيمانا جازما. فتحريم المسلم للحرام واعتقاده حل الحلال أمر يجب أن يعتقده، فهو من مقتضى الإيمان. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أرأيت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله، أرأيت إن حرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال: نعم. أرأيت إن حرمت الحرام وحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال العلماء: تحريم الحرام اعتقاد حرمته وأن حرمته باقية، واعتقاد حل ما أحل الله. أيها المسلم، إن لتعظيم حرمات الله علامات تدل على صدق الإيمان، على صدق إيمان العبد وما قام بقلبه من تعظيم لحرمات الله. ويتبين هذا في أمور: فأولا، يقبل المسلم أوامر الله ويقبل نواهي الله ولا يكون له اختيار في ذلك، بل موقفه الاستسلام والقبول والانقياد. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا عام في الأوامر والنواهي، أن يقبلها المسلم ولا يكون له اختيار ولا اعتراض لذلك. ومنها أن لا يكون في نفسه حرج من أي أمر أمر الله به أو أي نهي نهى الله عنه، قالت أو أي حكم حكم الله به. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أن ينقادوا انقيادا كاملا. ومن علامات تعظيم حرمات الله ألا يكون همك مجرد البحث عن علة ما، فاقبل شرع الله. فهمت العلة أم لم تفهمها فإنها صادرة عن حكيم عليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن تعظيمك حرمات الله غضبك عند انتهاك حرمات الله. تقول عائشة رضي الله عنهما: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما انتقم نفسه قط، ولكن انتهكت حرمات الله انتقم لله انتقم لله بها. أيها المسلم، ومن تعظيم حرمات الله أن تمسك عن كل ما لم تحط به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أيها المسلم، منهج المسلم في حياته تعظيم نواهي الله وتعظيم أوامر الله وتعظيم أخلاق الإسلام والرضا والإطمئنان بها. فالمؤمن حقا يقف عند النواهي التي نهى الله عنها فيبتعد عنها طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله، حتى لو زلت قدمه في أمر ما لكنه يعتقد تحريم ما حرم الله. حرم الله على المسلم الشرك به، إن وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. حرم الظلم وحرم الخبائث، حرم أكل أموال الناس بالباطل، حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، أوجب عبادته وحده لا شريك له، والإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم، أوجب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أوجب العدل وأوجب أداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأوجب التزام العقود والوفاء بالعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيها المسلم، إن المؤمن يعتقد حقا أن هذه الواجبات باقية إلى قيام الساعة، فكما طولب بها المسلمون في أول أمر فهي فرائض الله إلى قيام الساعة. افترض الله الصلاة والزكاة والصوم والحج، فالمؤمن مؤمن بوافر بفرائض الإسلام معتقدا أنها فرائض الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. يعتقد حرمة المحرمات وأنها حرام إلى قيام الساعة، لا يمكن أن تتغير أو تتبدل. هكذا المسلم يعتقد، إنه يعلم أن هذه الأوامر سبب لسعادة العبد في دنياه وآخرته، وأن هذه النواهي شقاء للعبد في دنياه وآخرته، فهو يبتعد عنها طاعة لله. إنه لا يستهزئ بأوامر الله ولا يشك في شيء منها، ولكن يعتقد ويعمل. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم، إنه إن الله أخرج به العباد من ظلمات الجهل والضلال والفساد إلى نور التوحيد والعلم والعدل والخير والرحمة وإصلاح الحياة والدنيا وإصلاح الدنيا والآخرة. أيها المسلم، إن من المصيبة أن يأتي من يحاول فصل ديننا عن دنيانا، فصل حياتنا عن تعاليم إسلامنا، ويجعل بين ديننا وحياتنا بول واسع، فلا يرى ارتباط الحياة بهذا الدين. هؤلاء يزعمون أن التزام الأوامر بانتهالها والنواهي باجتنابها أن ذلك سبب لتقهقر الأمة وتخلفها وقصورها عن مواكبة ركب الحياة. يريدون أن يجعلونا وديننا بعيد، يريدون أن يجعلوا ديننا بعيدا عن منهج حياتنا، يريدون أن يصبغونا بصبغة بعيدة عن إسلامنا، وهذا بلا شك عين الباطل والضلال. إن المسلم يعتقد أن فرائض الإسلام وواجبات الإيمان مطلوبة منا في حياتنا إلى أن نلقى الله، وأن المحرمات التي حرمها الله علينا فهي حرام إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يأتي ما ينسخ تلك الأوامر أو يلغي تلك النواهي أو يبطل تلك الأحكام الشرعية. هكذا عقيدة المسلم يعيش عليها ويموت عليها ويلقى الله بها يوم لقائه. أيها المسلم، إن حياتنا إنما هي طاعة لله وتنفيذ لشرع الله وقيام بما أوجب الله علينا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما سخر أن الله جل وعلا سخر لنا ما بالكون كله عونا لنا على طاعته وقياما بما أوجب الله علينا. أخي المسلم، لقد زلت أقدام أقوام وتحدثت وتكلموا بما يدل على قصور علم وضعف إيمان وقلة حياة، يريدون أن يحولوا المحرمات التي حرمها الله ورسوله لأن يسبغوها بأنها مباحة طيبة حلال. نصوص من كتاب وسنة في تحريم المحرمات يريدون أن يلغوها، وما سبب ذلك؟ قائلين إنها تعيق ركب الحياة وإنها تجعلنا في أمة متقلبة لا نستطيع أن نواكب سير الحياة والتقدم العلمي والرقي المادي، وكل هذا من الضلال والخطأ. إن المسلم يعتقد أن الله حرم الشرك به وأن الشرك محبط للأعمال دائما وأبدا، وإن الله حرم المحرمات كلها، فيعتقد المسلم حرمة ذلك اعتقادا جازما في قلبه، ولو قدر أنه زدت القدم لكنه يعتقد حرمة ذلك المحرم. أمة الإسلام يحاول قوم أن يغيروا حدود أحكام الله ويحلوا محارم الله تحت شعارات زائفة باطلة، يأتون إلى جريمة الزنا التي حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على ذلك، ليحولوا هذه الجريمة إلى استمتاع مباح وتلذذ مباح، رافضين أمر نهي الله عن تلك الجريمة، رافضين نهي رسول الله عنها، لكنهم يحولونها من كونها منكرا شنيع إلى كونه استمتاعا وإعطاء للنفس وهواها وإهواء للغريزة، وكل هذا من الضلال والباطل. فمن اعتقد حل هذه الجريمة مع بلوغ مع معرفته لنصوص الكتاب والسنة فتلك ردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لقد حاول أولئك أن يجعلوا سفور المرأة وتبرجها وتجردها من الحياء وانتزاع جلباب الحياء منها، يجرونه عنوان التقدم والرقي وعنوان الحضارة، أن المرأة تنزع جلباب الحياء وأنها لا تستحي ولا تخجل ولا تتمسك بأمر ولا نهي، يرون هذا علامة التقدم والرقي والفكر السليم، وكل هذا من محاربة شرع الله. الله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيأتي أولئك لأن يزدروا بهذا الأمر ويزدروا بتلك الآيات بأساليبهم الباطلة وأحاديثهم الكاذبة، يعمدون إلى منع الإسلام من اختلاط الجنسين، وأن الاختلاط بين الرجال والنساء من أقوى وسائل الإفساد وأعظم دعائم الشر والضلال، فيعدون هذا تقدما وفهما ورقيا. وسبحان من طبع على قلوب من شاء من عباده. ويأتون للمعاملات الربوية التي نص القرآن على تحريمها، ونزل في تحريمها آيات محكمات هن من قبل آخر القرآن نزولا، لم يأتي بعدها ما ينسخها ولا ما يقيدها، فيكون الربا ضرورية من ضروريات الاقتصاد، ولا يمكن أن نفصل اقتصادنا عن الربا. وإذا سمعوا من يحذر من الربا وينهى عن الربا ويحرم الربا تدرعوا بوسائل كبيثة، ورب منافق فيهم أتى برأي شاذ أو حاول أن يوجد رأيا يبيح هذا المحرم العظيم ويهون شأن هذا الربا ويجعله من ضروريات العصر ومقومات الاقتصاد إلى غير ذلك من الجهالات والضلالات. يرون الغش التجاري عنوان المرونة وقوة التسويق، وأن الغش والخداع في التجارة دليل على قوة الذكاء وحسن تسويق البضاعة، رافضين نهي رسول الله عن الغش وقوله: من غشنا فليس منا. يرون أكل أموال الناس بالباطل دليل الذكاء ودليل حسن التصرف، ويرون السرقة والنهب وسيلة من وسائل الاكتساب معاكسين لشرع الله، يعدون ترويج المخدرات ونشرها بين العالم الإسلامي يعدونه مكسبا من المكاسب وحرية بالتصرف، وكل هذا والعياذ بالله من المغالطات. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذا أمرتهم بالصلاة وطاعة الله قالوا إن هذه الفرائض تعيق تعجبة التقدم وتقطع وقتا ضائعا باطلا، لأنهم يرون خلو القلوب من الإيمان مطلقا، ويرون الإيمان والتقيد بالأوامر والنواهي من أسباب التأخر والتقهقر. نسأل الله السلامة والعافية. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويحاولون أن يسبقوا الناس بحق بقوله: ما هي إلا، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أخي المسلم لا بد أن تعتقد حرمة ما حرم الله اعتقادا جازما لا إشكال فيه، وتعتقد أن من أحل ما حرم الله عن علم أن هذا دليل على عدم الإسلام أو دليل على بعده عن هذا الدين. يقول الله جل وعلا: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فانظر قوله: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إن من لم يلتزم ما تحريم ما حرم الله ورسوله فإن في إيمانه شكا واضطراب، إذ لو كان مؤمنا حقا لعظم أوامر الله وعظم محرمات الله وآمن بها حق الإيمان إيمانا صادقا لا إشكال فيه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأمر الله جل وعلا نبيه أن يجاهد الكفار بالقرآن، يجاهدهم بهذا الكتاب العزيز، يجاهدهم به فيبين حقيقة أمر القرآن، يبين أوامره ونواهيه، ويذب عن هذا القرآن والسنة، يجاهد بالقرآن أقواما زاغت أفكارهم وضعف إيمانهم والتبس الحق والباطل في أنظارهم، فلا يفرقون بين حق وضلال، ولا بينه بين حق وباطل، ولا بين هدى وضلال، ولا بين منكر ومعروف. ولهذا قال الله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد عقول أولئك، وجاهد أقلامهم، وجاهد ما يكتبون وما يقولون وما يطعنون فيه على الإسلام وأهله. جاهد أولئك الذين يروجون الباطل ويدعون التجرد من الفضائل والقيم، ويهونون شأن الأوامر والنواهي، ويريدون أن يكون العباد على يعملون ما يشاءون ويعملون ما يهوون بحجة الحرية الشخصية وبحجة الحرية المطلقة وبحجة اعتقاد ما حرية الاعتقاد لكل من يريد ذلك. هكذا أعداء الإسلام، فلا بد أن نجاهدهم بهذا القرآن ونبين آياته المحكمة ونوضح لهم الحق وندحض به الباطل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها المسلم، إن الله جل وعلا ربط بين العقوبات وبين المعاصي، وأخبرنا أن الذنوب والخطايا من أسباب زوال النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول مخاطبا نبيه ومؤمنه يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هكذا كلام الله جل وعلا. يأتي بعض أولئك أولئك الكتاب فيكتب مقالا ينسب فيه كل الأمور ولا يجعل بين الذنوب وبين المتواضع مناسبة، بل يزدري ويسخر بمن يقول إن الذنوب سبب للمعاصي وسبب المعاصي، وأن الذنوب سبب لزوال النعم، وأن المعاصي سبب لحلول المثلات والعقوبات. فهو يرفض هذا بقلمه، مستهزئا بشرع الله، مستهزئا بكلام الله، رافضا لقول الله. كل هذا من الجهالة، وكل أولئك ممن ينبغي جهادهم بالقرآن ليوضح لهم السبيل، ليحيا من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. فاحذر أخي المسلم ما يشكك فيه أولئك الذين يهونون الأوامر والنواهي، ويهونون شأن فرائض الإسلام وأحكامه وأخلاقه، ويعلم أن أولئك ليسوا على صواب، لكنهم على طريق هواية، ردهم الله للسواء سواء السبيل، وأعاذنا وإياهم من شرور أنفسنا والشيطان. إن المؤمن في هذه الحياة يعلم أنه لا انفصال لحياته عن دينه، فحياته مرتبطة بدينه بعقيدته أكمل ارتباط، فهو يعمل على منهج مستقيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا حياة المسلم، كل حياته طاعة لله، وكل سبيل يسلكه فهو مقرون بطاعة الله، ولا يمكن أن تنافي عن ولا يمكن تنافيا بين حياته ودينه. فالدين هو المصلح لقلبه وبدنه في كل شؤون حياته. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة أمة واحد به صلوة الخير والتقوى. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وبارك له في عمره وعمله، وامنحه التوفيق والهداية. اللهم وفق النائب الثاني كل خير. اللهم اجعل أئمة هدى وقات خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.